للبيوت والأسر، مهلك للشعوب والأمم، سافك للدماء، مبدد للحرمات. قال الله جل وعلا في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ما ظهر الخلاف والتفرق في أمة إلا وطمع فيها الأعداء، بل وتكالب الأعداء عليها من كل حدب وصوب، فبالخصومات والمشحنات تضيع حرمات الدين ويعم الشر القريب والبعيد. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين بالحالقة، الحالقة التي تحلق الدين ولا تحلق الشعر. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. ثم قال: وإن فساد ذات البين هي الحالقة. في رواية: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ففساد ذات البين كما جاء في الحديث يحلق الدين ويذكي العدوات ويفسد بين الأخلاء، بينما إصلاح ذات البين على عكس ذلك يذهب وغر الصدر، يلم الشمل، يزيل الفرقة، يجدد الأخوة والعهد بين الإخوان الأعداء. ولهذا تظهر من هنا أيها المؤمنون قيمة ومنزلة الإصلاح بين الناس عموما، كيف لا يكون الإصلاح كذلك، وهو منبع الأمن والاستقرار. أمة لا يسعون إلى الصلح ولا يتصالحون محكوم عليهم بالذهاب والزوال، كيف لا يكون الإصلاح كذلك وهو منبع الأمن والاستقرار، وهو منبع المحبة والألفة، وهو مصدر الهدوء والإطمئنان، بل هو الموصل إلى كل تفاهم وتعاون، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية الحجرات العظيمة التي هي بمثابة دستور الأخلاق للناس: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فبالصلح أيها المؤمنون تستجلب المودات وتعمر البيوتات ويبث الأمن في الجنبات، ومن ثم يتفرغ الناس للأعمال الصالحات بدلا من إفناء الشهور والأعوام في المنازعات والكيد في الخصومات. وما المحاكم عندنا إلا صورة قاتمة لما يجري بين المسلمين، بل بين ما يجري بين الأسرة الواحدة، بين الأب وابنه، وبين الرجل وزوجته. زد على ذلك إراقة الدماء أحيانا وتبديد الأموال وما يكون من جراء هذه الأمور. ولهذا أيها المؤمنون لابد أن تعلموا أن أهل الإيمان مطالبون بأن يصلحوا ذات بينهم، وليعلموا أنه ما خطى رجل خطوة هي أحب إلى الله عز وجل من خطوة يخطوها في إصلاح ذات البين، في إصلاح ذات البين، يعيد الأمور إلى عهدها الأول، يعيد المياه إلى المجاريها، يعيد الصداقة إلى أصلها، يعيد العشرة إلى أول عهدها. يقول الإمام الأوزعي رحمه الله، يقول الإمام الأوزعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين؟ لا توجد خطوة في ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة، كل سلامة، والسلامة هي عظام البدن ومفاصله، كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل. ما أعظم هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، اعلموا عباد الله أنه بقدر ما يحصل بين الناس هذه النزاعات والخصامات، وتتسرب الشكيمة إلى البيوتات، ويتخاصم الناس في المعاملات، بقدر ما تكثر هذه الأشياء، بقدر أيضا ما تكثر ما يدين الإصلاح وتتنوع طرقه وأساليبه في الإصلاح، يسع الناس في كل شيء، في دمائهم، في أموالهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في كل ما يقع فيه التداعي والتنازع أو يفضي إلى التدابر والتقاطع. إصلاح في نطاق جماعة المؤمنين بين طوائفهم، بين طوائفهم وفي وفئاتهم، حتى وإن وصل الأمر بهم إلى التقاطع والتدابر، بل إلى التقاتل والتناحر. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل. إصلاح أيضا في نطاق الأسرة وبيت الزوجية قبل تفاقم المشاكل واستعصاء الحلول. قال الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. إصلاح حتى بين أصحاب الحقوق في الأوقاف، في الوصايا، في الميراث، إذا انحرفت عن مسلك الشرع المطهر. قال الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إصلاح بين جميع الناس دون تمييز، في الأفراد والجماعات، في الأهل وذوي الرحم، بين الإخوان والخلان، بين الأنساب والجيران، بين العلماء وأقرانهم والدعاة وزملائهم. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجعلوا الله عرضة في أيمانهم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. أي لا تعتذروا بالأيمان أو تتعللوا بكثرة الحلف بالله عز وجل لتتركوا البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فالذي ندبكم الله عز وجل إليه هو إصلاح يعدل بين اثنين، يجمع بين متهاجرين، يقرب بين متباعدين متظالمين، يقادان إلى صلح، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كما قال الله عز وجل في كتابه: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها لدى الله الزلفى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه أهل الصدق والوفاء، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ومن صار على نهجهم واقتفى. أيها المؤمنون، للإصلاح الذي نتحدث عنه فقه ومسالك ومقاصد ومدارك دلت عليها نصوص الشرع المطهر، وصار على خطاها المصلحون المخلصون. فمن فقه الإصلاح صلاح نية المصلح وابتغاء مرضات الله عز وجل مع تجنب الأهواء الشخصية والمطامع النفسية. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن فقه الإصلاح سلوك مسلك السر والكتمان والنجوى أحيانا، وإن كان كثير من النجوى مذموما إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى منه ما جعله عنده محمودا ولدى الناس مقبولا، ولهذا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا، وهذا استثناء، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا فقه في الإصلاح دقيق، فلعل فشل كثير من مساعي الصلح بسبب فشو الأحاديث وتسرب الأخبار وتشويش الفهوم وسوء الظنون مما يعطل الأمور المبرمة ويفسد الاتفاقات الخيرة. ومن فقه الإصلاح وإزالة الشحناء بين الناس تمرير الكلمات الرقيقة واللمسات الرهيفة فيما بينهم، تطفئ عنهم نار الحقد والضغينة، وتبعد عنهم الخفة والطيش والشطط، فالشر لا يطفأ بالشر، كما أن النار لا تطفأ بالنار، ولكنه بالخير يطفأ. فلا تسكن الإساءة إلا بالإحسان، لا تسكن الإساءة إلا بالإحسان، ولا تخمد العداوة إلا بحلاوة اللسان، ولا تخمد العداوة إلا بحلاوة اللسان. فهذا عباد الله هو طريق الإصلاح الذي ندبنا الله عز وجل إليه في كتابه الكريم، وهذا هو سبيله، وهذه هي وسيلته. يبدأ بكلمة طيبة يقدر عليها جميع الناس، يمتزج بتصرف رشيد، يمتزج بتصرف رشيد يصدر من رجل عاقل نبيه لبيب امتلأ قلبه بالصلاح، لا يريد إلا الإصلاح، تشربت نفسه هدي الأنبياء والمرسلين، كما قال شعيب لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إن سبيل الإصلاح أيها المؤمنون، إن سبيل الإصلاح عزيمة راشدة، عزيمة راشدة ومقصد نبي وإرادة مصلحة. وإن بريد الإصلاح هو حكمة التصرف وحسن الظن وطيب الثناء، يتحمله رجال أكفاء، نبلاء، عقلاء، حلماء، حكماء، يرجعون الود بين المتخاصمين، ويعيدون الوئام إلى المتنازعين. رائدهم في ذلك حكمة عاقلة، كلمة طيبة، تصرفات موزونة، يحسنون الدخول كما يحسنون الخروج، يلطفون الأجواء ولا يكدرون الأنحاء، فهم بين الناس يصلحون، وعلى سعيهم يثابون، لا هم أجر المتصدقين، وإن كانوا من الدراهم مفلسين، كما في الحديث الذي مر: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما خطى رجل خطبة أفضل عند الله وأحب من خطوة يخطوها في إصلاح ذات البين، كما قال الإمام الأوزاعي. وما قال هذا الإمام مقال إلا وهو يدرك هذا المعنى ويبصر فحواه، فإنه لا يتأخر عن الإصلاح إلا حاسد ناقم، يحب دوام العداوة وبقاء الشقاوة بين خلق الله عز وجل. وإلا الذي يريد الإصلاح ويدعو إليه ويحبه لا يتوانى في أي لحظة أن يدفع الأحقاد ويزيل الصدود ويضمد الجراح ويعيد الوئام إلى مكان أو إلى أفضل مكان. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يرغب في الإصلاح، بل هو الذي يسعى إليه. لما سمع عن أهل قباء بأنهم تنازعوا وتعاركوا حتى تضاربوا بالحجارة، قال لأصحابهم مرغبا: اذهبوا بنا نصلح بينهم. والحديث رواه البخاري. ومرة صلى الله عليه وسلم خرج في الإصلاح بين الناس، بين ناس من بني عمرو بن عوف، حتى إنه تأخر عن صلاة الجماعة لاهتمامه بأمر الإصلاح، والحديث في صحيح البخاري، ذكره في كتاب الصلح، أول كتاب الصلح. قال البخاري: باب فضل الإصلاح بين الناس. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض فوائد هذا الحديث فقال فيه، أي الحديث: فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته بذلك، وتقديم ذلك على مصلحة نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أيها المؤمنون، ونحن نعيش في هذه الأيام وفي هذه الأشهر، ما نشعر به أن فيه خطرا محدقا بهذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها مخرجا من كل فتنة، أن كل من ينادي ويرغب في إصلاح ذات البين وتقارب الوجهات وإبعاد الفتن، فهذا الذي ينبغي أن يرحب بكلامه وأن يحتفى به وأن يدعو إليه. أما أولئك الذين نسمع عن أصواتهم في السر وفي العلن يزرعون الأحقاد ولا يبالون بالصلح ولا بالإصلاح ولا يحبونها إلا فسادا في الأرض ونقمة، فهؤلاء لا جعل الله عز وجل الخير في أيديهم ولا وفقهم في مساعيهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة وينصر فيه أهل الخير والصلاح والإصلاح، وأن لا يجعل للفاسدين والمفسدين سبيلا إلى شيء من هذا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك